الموصل إلى النجاة في الدنيا والآخرة، والذي لا يصلح دين العبد ودنياه إلا به، وهو صراط رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان عليه وعمل به ودعا إليه إلى أن قبض الله روحه صلى الله عليه وآله وسلم وخطه لأصحابه رضي الله عنهم، فساروا عليه والتزموه ودعوا الناس إليه حتى توفاهم الله عز وجل، حيث قال تعالى: قال لنبيه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرقة الناجية من الفرق الهالكة النارية، لما قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وصححه ورواه كذلك اللالكائي وغيره من أهل السنن: وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ولهذا قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وروى الأجري في الشريعة واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد عن الخليفة الصالح عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه قال: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا، الأخذ بها اتباع لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد من الخلق تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها، من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن تركها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. فهذا هو السبيل الذي قصده وعناه أبي بن كعب رضي الله عنهم، حيث قال: عليكم بالسبيل والسنة، إذ لا نجاة للأمة، لا نجاة للمجتمعات، لا نجاة للأفراد إلا بسلوكهم والتزامهم وثباتهم على هذا السبيل. ولقد روى اللالكائي بعد هذا الأثر عن الزهري، ورواه ابن بطة في الإبانة الكبرى، ناقلون عن الصحابة رضي الله عنهم قال: كانوا يقولون: الاعتصام بالسنة هو النجاة، فمن أراد الفلاح والنجاح والرباح والصلاح في الدنيا والآخرة فعليه بالسبيل والسنة. ومن هنا قال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه الحديث: ومنهم وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. فلو ذهب منهج الصحابة وهديهم وطريقهم وسبيلهم ومنهاجهم لهلكت الأمة بأسرها لزاما. ثم بين في الأثر أن هذا الذي هو على السبيل والسنة لو ذكر الرحمن، لو ذكر الله ففاضت عيناه من خشية الله فلا يعذبه الله. فبدأ أولا ببيان صفة هذا الذاكر للرحمن الذي يبكي خوفا ورهبا وخشية من الله، أنه أي هذا الذاكر موصوف بالاستقامة على السبيل والسنة. فكم من مبتدع كثير الصيام والقيام والبكاء وصنوف العبادات، وهذا منه رضي الله عنه، إشارة إلى شرط قبول العمل، وهو الشرط الثاني بعد الشرط الأول الذي هو الإخلاص. فأشار إلى هذا الشرط، وهو شرط المتابعة حتى يقبل الله سبحانه وتعالى هذا العمل، أن يذكر الله وهو على مثل ما كان عليه النبي وأصحابه، أي أنه ليس معول هذا الأمر بكثرة العبادة، بل بصحة هذه العبادة، أن تكون على منهاج الأنبياء، أن تكون على السبيل والسنة. وذلك لأن الخوارج المارقين قال عليهم صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم في صحيحهم: يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وفي رواية لا يجاوز حناجرهم، لا يصل إلى قلوبهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. فهؤلاء الخوارج كانوا يكثرون من الصيام والقيام حتى يؤثر طول القيام وطول السجود على وجوههم وأجسادهم، ومع ذلك فهم كما قال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وكذلك صنوف المبتدعة، فمنهم الصوفية الغلاة عباد القبور يخشون ربهم ويبكون عند سماع القرآن وعند ذكر الله، ولهم اجتهاد عظيم في التقرب إلى الله بعدم شرط المتابعة، من غير متابعة، اجتهاد على خلاف سبيل وسنة. فشتان بين من يذكر الله وهو على سبيل وسنة، ومن يذكره على بدع من القول والفعل والمعتقد. فهذا الذي كان على السبيل والسنة هم الذين قال الله عليهم: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. فتتساقط عن مثل هؤلاء خطاياهم، وتقبل منهم أعمالهم، تتساقط ذنوبهم كما يسقط ورق الشجر اليابس الجاف إذا أصابته الريح الشديدة. ثم قال رضي الله عنه: وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة، أي لا يتكلف المرء ويجتهد في أنواع العبادات بما لم يأت به الأولون. فإن زغنا وضللنا عن منهج الأولين هلكنا، فلا اجتهاد إلا بما كانوا يفعلون، كما قال الأئمة الإمام مالك وغيره: لو كان خيرا لسبقونا إليه. لذلك قال عبد الله بن مسعود فيما رواه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وصح مثله عن عمر بن الخطاب، ولكنه اشتهر عن ابن مسعود رضي الله عنهم. وكذلك روى عنه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد أنه قال: إنا نقتدي، أي نتبع ونسير على الآثار، إنا نقتدي ولا نبتدي، لا نبتدع ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. فأصل هذا الدين وهذه الشريعة هو الاقتداء والاتباع للسنة للآثار. فإن هذا الدين قد أكمل لنا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأكمل الله الملة وأتم هذا الدين وارتضاه لنا. أما الابتداع فهو اختراع لديانة، بل لأديان جديدة مع كل بدعة واختراع. والاجتهاد في خلاف السبيل والسنة ضلال مبين وهلاك متين، كما قال تعالى: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. أهل السنة يتبعون السنة، يسيرون على هدي الأولين، لا يزيغون يمنة ولا يسرى، إنما يسيرون إلى أن يتوفاهم الله. والزلل أن تزيغ عن الصراط. لذلك حذر أبي بن كعب رضي الله عنه في هذا الأثر الجليل بما ختم به كلمته ووصيته، فقال: فانظروا أن يكون عملكم إن كان اجتهادا أو اقتصادا أن يكون ذلك على منهاج الأنبياء وسنتهم، لا يكون إلا كذلك. فالذي يكون اجتهاده على غير منهاج النبي وسنته فهو على سبيل الضلال والإضلال والهلكة والمهلكة. فمثلا هذه الجماعات الإرهابية التكفيرية قد قام عملهم أمرهم كله على خلاف السبيل والسنة، وما بني على باطل فهو باطل مثله، فنشأ الخلل العقدي الرهيب الذي هلكوا به واعتقدوه والتزموه وساروا به وصاروا يتقربون إلى الله بهذا الضلال. فكان أمرهم كله على خلاف السبيل والسنة، فكيف بك برجل يتقرب إلى الله بتمزيق الأشلاء غدرا وخيانة ودخلا ومكرا؟ فلما اجتهد هؤلاء على غير سبيل وسنة بل على منهج أبي الأعلى المودودي وسيد قط، أتوا بالعجائب العظام والمصائب الكارثية، ولا يزالون في ابتداعهم إلى أن يتوفاهم الله، إلا أن يشاء الله غير ذلك، كما قال النبي كما في صحيح مسلم وغيره: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون. فالأصل فيهم الثبات على هذا الضلال، لأن أمرهم كان على غير السبيل والسنة. فانظروا إلى خطورة وشؤم الابتداع في دين الله، فأتوا بالعجائب العظام والمصائب الكارثية حتى أصبح الذبح والقتل عندهم سجية. فهؤلاء الذين ذهبوا يضربوا في أفراد الجيش، صعد أو أراد بعضهم أن يصعد على سطح بيت من البيوت ليفعل فعلته هذه ويتمكن من ضرب الكمين للجيش المصري، فأبى صاحب البيت أن يمكنه من ذلك فقتل صاحب البيت. هذا وكأنه يقتل كلابا، يقتل قططا. فهؤلاء أصبح الإرهاب لهم سجية، يظنون بضلالهم العظيم أنهم يتقربون به إلى الله على غير السبيل والسنة. ومن ثم فهؤلاء لا يعودون إلى الحق والموادعة والسلام والسلم، لأن قلوبهم قد أشربت هذا المنهج التكفيري التفجيري. فلكي ينصلح هؤلاء فلا بد ابتداء من تغيير معتقدهم الباطل الفاسد هذا، فإذا تغير انحل معهم كل منغلق. ومن هنا يظهر لك جليا خطر الابتداع والاجتهاد على غير السبيل والسنة. وقس على ذلك أي بدعة وأي مبتدع آخر، إذ أن الاجتهاد في الضلال لا يورث إلا الهلاك وزيادة الانحراف عن الصراط المستقيم وعن السبيل والسنة. ومن هنا لا ينبغي لعاقل على سبيل وسنة أن يستصغر أي بدعة كانت، فالبدعة عظيمة صغيرة كانت أو كبيرة، وليس وراء البدع إلا الدمار والهدم والدم، لذلك روى اللالكائي بعد هذا الأثر أثرا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: والله ما أظن على ظهر الأرض اليوم أحدا أحب إلى الشيطان هلاكا مني. فقيل: وكيف؟ فقال: والله إنه لتحدث البدعة في مشرق أو مغرب فيحملها الرجل إليه، فإذا انتهت إليه قمعتها بالسنة فترد عليه. أهل السنة الذين يعلمون تأويله، يعلمون السنة من البدعة والحق من الباطل، هؤلاء الذين يقمعون البدع ويردون على أهل الأهواء ويبينون ويحذرون ويدلون الناس على الصراط المستقيم، على السبيل والسنة، حتى يكونوا على السبيل والسنة. ومن هنا يعلم الحصيف الفطن الضرورة الملحة للتكلم في أهل الأهواء وبيان ابتداعهم وأحوالهم والتحذير منهم ومما يبتدعونه في صورة وشكل السنن والآثار. فلا جرم أن أكتب في هذا الأمر أكثر من 20 كتابا في هذه المسألة فحسب، في إدلال الناس على السنة وفي تحذيرهم من هؤلاء أهل الأهواء التي فسدت الأمة وسقطت الدول وتقطعت وتناحرت ونشأت الحروب الأهلية وظل المسلمون يقتل بعضهم بعضا على إثر فتاوى إجرامية قطبية هيجت الناس وأخرجتهم إلى الميادين حتى هلك الناس وهلكت ميادينهم وسقطت دولهم وتشردوا وذبحوا وصارت الدماء أنهارا، ولله الأمر من قبل ومن بعد. ثم روى اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة تحت باب ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على التمسك بالكتاب والسنة وعن الصحابة والتابعين ومن بعدهم والخالفين لهم من علماء الأمة لله أجمعين، فروى الذي رواه أبو داود في سننه في باب لزوم السنة في كتاب السنة من سنن أبي داود عن صاحب معاذ بن جبل يزيد بن عمير أن معاذا رضي الله عنهما كان يجلس مجلس علم إلا قال: الله حكم قسط، هلك المرتابون. قال معاذ بن جبل: إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والكبير والصغير والحر والعبد، كل هؤلاء يحفظون كتاب الله، فيوشك قائل أن يقول، أي من هؤلاء الذين قرأوا وحفظوا القرآن: ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن، ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره، أي غير القرآن. فإياكم وما ابتدع فإنما ابتدع ضلالا. والأثر قوي واضح المعنى، فقوله إن من ورائكم فتنا أي ستأتي من بعدكم أزمنة مليئة بالفتن والمحن، ما نحن فيه الآن، إي والله ما نحن فيه الآن من هذه الفتن التي تتلاحق على المسلمين كتلاحق أمواج البحر عند هيجانه، لا راحة لها، متلاحقة تترى، كلما أتت فتنة ألحقتها أشد منها وأعظم منها. ثم ربط ذلك بزمان يفتح فيه القرآن على كثير من الناس، يعني يشيع ويكثر حفظ القرآن ويزيد قراؤه وحفاظه الذين يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، لا يثبت في قلوبهم، فيتحول هذا القرآن إلى خلق وإلى معاملة وإلى استنان وإلى محاربة للابتداع. أرادوا بهذا القرآن الدنيا والشهرة والمال، فكانوا وراء رغبات الناس وميولهم في زمن الفتن، فطاوعوهم على ما يريدون. والناس في زمن الفتن الجؤون إلى القراء، إلى العلماء الذين يعلمون تأويله، فأخذ هؤلاء صورة العلماء وباطنهم أعظم فسادا من العوام، بل العوام فطرتهم سليمة ويسألون أهل الذكر كما أمرهم ربهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلما زاغ الكثير من أهل الذكر عن السبيل والسنة هلك المفتي والمستفتى، ولله الأمر من قبل ومن بعد، حتى يحسن تكسبهم من تلاوة القرآن، فيبتدع القارئ ما يريده منه الناس فيضل ويضل. لذلك قال معاذ رضي الله عنه وهو أصف هذه الحالة: ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره، أي غير القرآن، كما قال أبو الطيب في عون المعبود، قال: وغيره أي غير القرآن. ويقول ذلك لما رآهم يتركون القرآن والسنة ويتبعون الشيطان والبدعة. كم عدد هؤلاء الذين ثبتهم الله في هذه الفتن والثورات الماسونية؟ عشرات الملايين، بل مئات الملايين، كانوا على غير السبيل والسنة، وكان أهل السنة غرباء يشتمون ويقبحون ويسفهون ويسفه قولهم وعملهم ومعتقدهم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فهذا النموذج من مثل هؤلاء. فمثلا تجد القراء يجتهدون في قراءة القرآن على المقابر ليتكسبوا به من عرض الدنيا وأموالها، وليس هذا من هدي الرسول ولا صحابته ولا على السبيل والسنة، بل ابتداع منكر. فإنما أنزل هذا القرآن لنعمل به، لنعتقده، لنلتزم أمره، لنجتنب نهيه، لنقف عند حدوده، لندعو به الغافلين وأهل الأهواء أن يردهم الله ردا جميلا إلى الحق، لا لنتكسب به. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية الإمام أحمد: ولا تستكثروا به، لا تستكثروا بهذا القرآن، لا ينبغي ولا يكون. أما أمر أخذ الأجرة على تحفيظ القرآن أو ما شابه فهذا لا حرج فيه، فقد روى البخاري في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل ما أخذتم عليه أجر كتاب الله. فالقضية هذه منفصلة، وإنما على هؤلاء الذين يتكسبون به في غير السبيل والسن. وكذلك القراءة في المآتم وما يكون من السرادقات بعد موت القريب، ثم يأتون بمقرئ يقرأ القرآن، فهذا من البدع المنكرة التي ما أنزل الله بها من سلطان. وقد روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. فتجد الرجل يجتهد في الباطل والابتداع، وتصرف الأموال فيما يعاقب عليها من صرفها. ولو أتى بهذا المال الذي يعطى لصاحب الفراشة والمقرب وجعله للفقراء والمساكين، أو في صدقة جارية كأن يشترك بهذا المال في بناء مسجد، طالما وجد المسجد تكون الصدقة جارية، أو إصلاح مسجد، لكان خيرا له وأشد تثبيتا. فهذا مال سحت لا ينبغي أن يؤكل، لأن هذا القارئ يتكسب من الابتداع. ومن الأسباب العظيمة التي تؤدي إلى زيادة الفساد في الأرض التكسب من المعاصي والتكسب من الابتداع. فأصحاب هذا التكسب يدافعون عن سبب تكسبهم فيدافعون عن المعصية، ويدافعون عن الابتداع لأنهم يرزقون هذا الرزق الشيطاني من وراء هذا، من وراء المعصية ومن وراء الابتداع. ومن هنا يجاهد ويقاتل أهل الكبائر من أصحاب المخدرات وتجارها إلى أن يصل الأمر أن يرفعوا السلاح على أفراد الشرطة من أجل أن يحموا هذا الذي يتكسبون من ورائه. فهذه أسباب تؤدي إلى ترسيخ والعياذ بالله المعاصي والابتداع. كذلك يدخل تحت هذا الأثر العظيم ما يجتهد فيه الأئمة أو بعضهم في العشر الأواخر من رمضان في كثرة الصلاة والتكلف في الدعاء المسجوع الطويل الذي يخالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، إذ هذا اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. أما الصلاة فما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صحابته يزيدون في رمضان ولا في غير رمضان في قيامهم في صلاة الليل على 11 ركعة، ولم يصح عن الصحابة غير ذلك عند التحقيق الحديثي. وما كان الصحابة رضي الله عنهم ينشئون في مساجدهم جماعتين، الأولى في التراويح والثانية في التهجد، فالتراويح والتهجد وقيام الليل وصلاة الليل كلها أسماء لمسمى واحد. فلما أحيا عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنة التراويح التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة 3 ليال، ثم امتنع صلى الله عليه وسلم عن الخروج إليهم لما اجتمعوا بعد ذلك خشية أن تفرض عليهم فلا تطيقها الأمة، فما كان هناك إلا جماعة واحدة يبدأونها بعد صلاة العشاء إلى ما شاء الله، ولربما طال بهم القيام والصلاة إلى وقت السحور. فإذا أراد إمام أن يطبق سنتهم فليفعل ما كانوا يفعلون فيكون على السبيل والسنة. والمرء إذا صلى وراء إمام صلاة التراويح فلم يعجل حتى ينتهي الإمام من صلاته كلها حتى الوتر، فلا يخرج من المسجد حتى يسلم الإمام وينصرف إلى آخر ركعة كتب لهذا المأموم قيام هذه الليلة كلها. فهذا الذي يسعى إليه الناس ويتنافسون فيهم، فماذا يريد المرء غير هذا؟ تكتب له ويكتب له كأنه صرف عن إمامه هذا، فذهب إلى بيته يصلي طوال الليل لا يفطر ولا يجلس حتى بزوغ الفجر. هذا ما بشر به صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه في السنن وفي مسند الإمام أحمد. هناك فائدة تبين في هذا السياق تظهر لك الفرق بين الجواز والاستنان، بين ما كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما يكون جاهزا على القواعد الاستنباطية الأصولية ولو لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم 2 ركعة وهو جالس بعد أن انتهى من صلاته قيام الليل من ورده في ليلته وهو 11 ركعة، فصلى بعدهن 2 ركعة وهو جالس. فعلق النووي في شرحه على هذا الحديث فقال: وفي هذا الحديث جواز الزيادة عن هذه 2 ركعات وجواز الصلاة بعد الوتر على شريطة ألا يأتي بوتر آخر، فلا وتران في ليلة. وعليه فمن أراد أن يستزيد وأبى إلا ذلك فليصلي منفردا في بيته، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزد على ذلك. لذلك كان الألباني رحمه الله يتشدد جدا في ذلك، غير أن أمر الزيادة على قواعد الاستنباط الصحيحة على ضوء هذا الحديث جائز، وهذا الفرق بين الجواز والاستنان. كما روي في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيامه بالليل أنه ما كان يقرأ في صلاته آية يذكر فيها الجنة إلا وسأل الله الجنة، أو يذكر فيها النار إلا واستعاذ بالله من النار. هذا روي عنه في السنن في النوافل، ولم يروى في الفروض، ولكنه من سنته صلى الله عليه وسلم، وجائز أن تفعل هذا، فما كان في السنة فهو في الفرض إلا ما خص، ولكن لا يكون في جماعة ثانية، إذ أن هذه الجماعة الثانية لا مستند لها من الشرع، وهي أمر محدث يدخل تحت الاجتهاد على خلاف سبيل وسنة، إذ ما فعلها النبي ولا فعلها صحابة الكرام. والسبيل والسنة الذي أمرنا أن نكون عليه هو مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في العبادات وفي المعتقدات وفي المعاملات وفي الأخلاق وفي كل شيء. لذلك قال الإمام أحمد لصاحبه أبي الحسن الميموني: يا أبا الحسن، لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. لابد للإنسان أن يكون له إمام فيما يفعل، إمام من آية في القرآن، من حديث في السنة، من أثر لصحابي أو تابعي أو تابع التابعين، حتى يكون على هدي السبيل والسنة. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ليس لنا ولا ينبغي لنا إلا السير وراءهم، لا نحيد عنهم يمنة ولا يسرى، بل ننجو بهذا الاتباع، ولله الأمر من قبل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فينبغي أن يكون اجتهاد الناس على السبيل والسنة. وبعض هؤلاء الأئمة إنما يجتهدوا وينبغي عليهم الاجتهاد في حفظ كتاب الله، وأن يصلوا بالناس التراويح فيختم بهم كتاب الله، ويسمع المصلون من العوام وطلبة العلم والمأمومون كتاب الله وينصتون إليه لعلهم يرحمون. فهذا الذي ينبغي أن يجتهدوا فيه، فيتركوا هذا ويقصروا في حفظ كتاب الله، نسأل الله السلامة والعافية، فقد يكون في مدينة بأسرها لا يكون فيها إلا رجل واحد يحفظ كتاب الله ويصلي به التراويح فيختمه في مسجده. فالاجتهاد ينبغي أن يكون في هذا، فيما كان يجتهد فيه الأولون. أما نجتهد بكثرة القراءة ونفتح المصاحف ونسمي هذا تجهد وكذا، كل هذا ما يستقيم على السبيل والسنة. صلوا كما رأيتموني أصلي، هكذا قال النبي، ولا ينبغي أن نحيد عن هذا، نسير على منهجهم رضي الله عنهم أجمعين. هذا ما كان في شأن الصلاة. ومن لوازم ذلك الكلام على الدعاء الذي يكون في الوتر. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه، فقد روى أصحاب السنن الأربعة من حديث الحسن بن علي رضي الله عنه، قال الترمذي: حديث حسن، وصححه الألباني في صحيح السنن الأربعة. قال الحسن بن علي رضي الله عنهما: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت، على اختلاف في الألفاظ في السنن. فهذا دعاء جامع كاف شاف لمن تدبره وترك التكلف ولزم السبيل والسنة. قال شراح هذا الحديث كما في تحفة الأحوزي وعون المعبود: اللهم اهدني في من هديت، أي ثبتني على الهداية، أو زدني من أسباب الهداية إلى الوصول بأعلى مراتب النهاية في جملة من هديتهم أو هديته من الأنبياء والأولياء، كما قال سليمان عليه السلام: وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، أي واجعلني في من هديتهم إلى الصراط المستقيم، وعافني في من عافيت من المعافاة وهي دفع السوء. هذه كلمات جامعة، فقد أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، كما قال للصحابي لما قال له الصحابي: قل لي قولا في الإسلام لا أسأل عنه أحدا غيره، قال له: قل آمنت بالله ثم استقم، إيمان واستقامة على السبيل والسنة. فكلمات جامعة تجمع هذا الدعاء الذي يقطعونه ويزجعونه ويبتدعون في صفته، كلمات يسيرات، بركة الاتباع، فالزم السنة من المعافاة التي هي دفع السوء، أي عافني من أسوأ الأدواء والأخلاق والأهواء والابتداع، وتولني في من توليت، أي تولى أمري، ولا تكلني إلى نفسي في جملة من تفضلت عليه. أمر عام. وبارك، أي كثر الخير لي لمنفعتي فيما أعطيت، أي فيما أعطيتني من العمر والمال والعلوم والأعمال، لا يكلك إلى نفسك ويعافيك في الدنيا والآخرة ويتولى أمرك. هذا الخير كله جمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلمة في حديث واحد: وقني، أي احفظني شر ما قضيت أو ما قدرت لي من قضاء وقدر، فسلم لي العقل والدين، سلم عقلي وسلم ديني من الأهواء والبدع والمعاصي. إنك تقضي، أي تقدر أو تحكم بكل ما أردت، ولا يقضى عليك، فإنه لا معقب لحكمك ولا راد لقضائك، ولا يجب عليك شيء سبحانك. فإنه لا يذل من واليت، لا يصير ذليلا. أولياء الله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال ربنا كما في صحيح البخاري من حديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فرب العزة هو الذي يثأر لأوليائه، في رواية: كما يثأر الليث. فإنه لا يذل من واليت. سبحانك، من كان من أولياء الله حفظه الله في نفسه، في ماله، في أهله، في ولده، حفظه في دينه، حفظه في دنياه، سار به إلى النجاة في الدنيا والآخرة. فانظر إلى شمولية هذا الدعاء الذي لو تدبرته الأمة لكفاها. ليس الأمر أمر تشقيق للكلام. واقرأوا رسالة الإمام ابن رجب: فضل علم السلف على علم الخلف. ما كان السلف يشققون الكلام، بل كانوا من أقل الناس كلاما، يأخذون الحديث، يأخذون الآية، يعملون به. أما من أتى بعدهم لما كانوا على غير السبيل والسنة، كثر كلامهم وقل عملهم وفسد معتقدهم، فصاروا يرددون السنة على الألسنة وهم من أبعد الناس عنها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإنه لا يذل من وليت، أي لا يصير ذليلا، أي حقيقة. والموالاة ضد المعاداة. قال ابن حجر في الفتح: لا يذل من واليت من عبادك مطلقا في الدنيا والآخرة، وإن ابتلي بما ابتلي به، وسلط عليه من أهانه وأذله باعتبار الظاهر، لأن ذلك غاية الرفعة والعزة عند الله وعند أوليائه، ولا عبرة إلا بهم. ومن ثم وقع للأنبياء عليهم الصلاة والسلام من الامتحانات العجيبة ما هو مشهور، حتى ابتلوا في أولادهم وأزواجهم ولا يذل من وليت. فانظر إلى هذا الكلام العظيم، قال: ولا يعز من عاديت، وإن أعطي من نعيم الدنيا وملكها ما أعطي، لكونه لم يمتثل أوامرك ولم يجتنب نواهيك تباركت ربنا، أي تكاثر خيرك في الدارين وتعاليت، أي ارتفعت عظمتك وظهر قهرك وقدرتك على من في الكونين، وارتفعت عن مشابهة كل شيء. انتهى كلامه رحمه الله. فهذا الدعاء الجامع المبارك الذي كان يقوله صلى الله عليه وسلم ويقوله الصحابة رضي الله عنه، ولا يزاد عليه إلا القليل من أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم في السنن المأثورة مما صح عنه، ولا يبالغ في طول الدعاء، فليس هذا من السنة. حتى قال الإمام أحمد: لا يزاد في الدعاء في الوتر على مثل صورة التكوير، بمقدار صفحة من صفحات المصحف الكريم. ليس المراد أن تكون وراء إمام فيثير عواطفك فتبكي وتكثر من البكاء، ربما تحول هذا البكاء إلى صريخ، فإذا خرجت خارج المسجد ألقيت وراءك ما سمعت وما أثر فيك، لأن شيطانك يدخل إليه، قد أثر فيك الدعاء وخشعت في صلاتك وبكيت وما دريت وما علمت وما اعتقدت اعتقادا صحيحا. وإنما أمر هذا الدين صلاح المعتقد الذي يؤثر على صلاح العمل والقلب. فالإيمان عند أهل السنة قول وعمل ونية واتباع السنة كما قال الأئمة هكذا. فمهما كان للابتداع حلاوة وهو من الابتلاء الذي ابتلي به المسلمون، الناس يحبون هذه الصورة وليست على السبيل والسنة. ولا ينبغي للإمام الدعاء إلا على ما كان عليه النبي وأصحابه، فإن الأصل في الدعاء الخشوع والذل والانكسار لله والسكينة، ولا يكون ذلك بالتغني. فلا ينبغي للإمام أن يتغنى بالدعاء، بل يقوله كما يتكلم الكلام العادي الذي يحدث. لا ينبغي ما يحدث بالتغني في القرآن، لأن النبي حدد وفصل أن نحسن أصواتنا، أن نحسن القرآن بأصواتنا، فقال: ليس منا من لم يتغن بالقرآن لا بالدعاء. أما شأن الدعاء فأمر آخر، استكانة وخشوع ومذلة. أضرب المثل ولله المثل الأعلى، الإنسان إن كان في حاجة أو أتاك فقير في حاجة شديدة أراد منك أن تعطيه بعض المال، يتكلم باستكانة وخشوع وفقر، وهذا الأمر الذي نشعره ونتلمسه، هذا الذي ينبغي أن يكون عليه الداعي وهو بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذا هو هدي السلف وسنتهم، فلا يحاد عنه. ولا يتكلف الإمام الأدعية الموزونة كالشعر، فإن هذا تكلف وتصنع لا يكون في العبادة، فإن الدعاء عبادة جليلة. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي سيدخلون جهنم داخرين. كذلك روى الترمذي وصححه قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. فيكون الإمام في دعائه على طبيعته، ويتجنب تزويق القول والمبالغة في ترصيص الكلام رصا، بل كلما كما يخرج منه وما خرج من القلب يصل إلى القلب ويؤثر فيه فيقبله الله تعالى. أما الذي يحدث من عامة القراء فهو على سبيل المتكلفين الصناع الذين على خلاف السبيل والسنة مما يؤدي إلى الاختراع والابتداع لزاما. فالقارئ من هؤلاء يعرفه الناس وهو مشهور بينهم وينتظرون دعاءه، بل ربما ذهبوا لمسجده لا لشيء إلا من أجل هذا الدعاء المزوق المنمق، وهذا يذاع وينشر، فما فعله اليوم لا يفعله غدا حتى لا يقول عليه يكرر، وما فعله في هذه السنة لا يفعله السنة المقبلة، مما يؤدي إلى حب التميز والظهور فيبتدع لزاما، فيأتي بأدعية على غير السبيل والسنة وألفاظها مفتعلة متكلفة لا محالة، يؤدي ذلك إلى الاختراع والابتداع والتكلف. ناهيك عن هذه المنافسة التي تحدث بين هؤلاء القراء، وكل ذلك يشمله قول أبي بن كعب رضي الله عنه: وإن كان اقتصادا في سبيل وسنة، وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة، ولا تنظر إلى كثرة من وراءك، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. أبو ذر كان يغشى الناس في مجالسهم ومساجدهم، الصحابي الجليل، فيفرون منه. ودخل سلمان الفارسي فيما رواه أبو نعيم في حلية الأولياء، دخل مسجدا فكان فيه ما يقرأ من 1000 من التابعين، فظل يقرأ سورة يوسف، فظل الناس ينصرفون عنه حتى فرغ عليه المسجد. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. العوام، وكثير من طلبة العلم عوام، لا يعلمون دينهم ولا يحققون المسائل، ويكونون فتنة لأنفسهم وفتنة لهؤلاء القراء. فلا تنظر إلى الكثرة، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين، فانتبه إلى ذلك. قال: فانظروا أن يكون عملكم على منهاج الأنبياء وسنتهم. ومنهج الصحابة القنوت، أي الدعاء في النصف الأخير من رمضان. روى ذلك ابن أبي شيبة في مصنفه، ومحمد بن نصر في قيام الليل، عن عمر وعلي وأبي بن كعب وابن عمر رضي الله عنهم أجمعين. ونقل ذلك الحسن البصري بالسند الصحيح عن عامة الصحابة، وكذلك نقل ذلك الزهري، ونقل ذلك عن الشافعي وأحمد. ويجوز القنوت، أي الدعاء، قبل الركوع وبعد الركوع، والذي عليه الخلفاء الراشدون الأربعة وعامة الصحابة أن الدعاء بعد الرفع من الركوع. قال البيهقي ومثله الحافظ العراقي: رواة القنوت بعد الرفع من الركوع أكثر وأحفظ، عليه درج الخلفاء الراشدون، ويرفع الإمام يديه عند الدعاء، وكذلك المأمومون، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. إن المتساهل والتساهل في أمر البدعة يؤدي إلى هدم الدين كله. روى المروزي في السنة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا يأتي على الناس عام إلا وتحيا فيه بدعة وتموت فيه سنة، حتى تحيا البدع وتموت السنن. وهذا لا مسرح له في اجتهاد، فإن قاله ابن عباس فله حكم المرفوع إلى رسول الله، فهو من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتقوا الله في أنفسكم، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه رضي الله عنهم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.